الذي لم يوقعها نقول علمنا أن الله كان قد علم أنه لم يوقعها، أنه نعم لم يوقعها. أما أن نقول مثلا هناك شخص قد الله يعلم أنه لن يصلي الظهر ثم إذا به يصلي الظهر فغير ما في علمه، هذا غلط، واضح هذا؟ قال فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع. فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. يعني حصل في الكلام تكرار كذا، هذا مؤدى. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، يعني أعاد السؤال بشكل آخر فقط، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. قبل أن يوقعه، قبل أن يوقعه نقول له أنت قادر، مثلا نقول لشخص قم صلي معنا الظهر، يقول أنا لست بقادر، ما لك يعني أعضاءك سليمة أنت قادر على أن تفعل. عندنا علم أنه يقدر، يقدر على أن يفعل باعتبار الآلات، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين، لأن علم الله لا يمكن أن يخالف الواقع، معناها أن هذا اتهام لله بالجهل. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، إذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا، مع علم الرب عدم وقوعه يعتبر محالا، إذن ليس هذا من المقدورات، فهذا يستلزم سلب القدرة عن العبد، هكذا قالوا. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، فهو قادر في الأصل على الفعل، ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، لا لامتناع هذا الشيء في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، ما لازم الوقوع؟ العلم، علم الله. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع وهو علم الله صار محالا من جهة إثبات الملزوم وهو الوقوع بدون لازمه وهو العلم. إذا فرضتم أنتم أنه يقع مع انتفاء لازم الوقوع وهو العلم، يعني فرضتم وقوعه مع جهل الله بذلك، فنقول إذن فعلا هذا محال، هذا سيصير محالا. لماذا؟ لأنكم أثبتتم الملزوم بدون إثبات اللازم، أثبتتم الملزوم وهو الوقوع بدون إثبات اللازم وهو العلم. قال وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق. فإن الرب، يعني سيلزمهم هذا، سيلزمهم أن يقال إذن الله أيضا ليس قادرا على شيء، كما أن العبد لن يكون قادرا على شيء لهذا الفرض الذي فرضتموه بقولكم لم يكن مقدورا، سيقال كذلك الرب. لماذا؟ قال فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. لو قلنا الله يعلم أنه سيخلق مثلا شخصا بعد يوم مثلا، فهل علم الله بأنه يقدر على الخلق معنى أنه لا يقدر على ترك الخلق؟ لا يلزم. طيب أنتم فرضتم هذا، قال فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، فهو لا يزال قادرا على الترك. وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من مجموع الفتاوى 14 صفحة 400 إلى 500. صفحة 400 إلى 500. طيب، لا إله إلا الله. الخلاصة أن هذا الكلام يرد به على من ينكر علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، ولا شك أن منكر 400 يعني كم صفحة؟ كم؟ 104. 400 يعني 104 صفحة، 104 إلى 105 يعني صفحة واحدة. يعني 400 معنا لو جعلناها 400 يعني 500. طيب، قلنا نريد نقرأ مثل العرب من اليمين، لكن سنرجع من الشمال. هو يصلح، يصلح أن تقرأ من هنا ومن هنا، يصلح أن تقول صفحة 104 ويصلح أن تقول صفحة 400. طيب، قال رحمه الله: قوله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح رحمه الله: الإشارة، أي في قوله وذلك، الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر، فهو من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بالتوحيد. قال: إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعله من أصول الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. فاعتبر من الدين. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، في بعض النسخ والإقرار، لكن هو يشرح كلام الطحاوي، وكلام الطحاوي فيه الاعتراف. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، والتي منها العلم والمشيئة والكتابة والخلق، وهي متعلقات القدر. إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله، يعني كما تقوله القدرية. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود، سيأتي حكم المؤلف على هذه الأحاديث، حكم الشارح. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، يعني لا تفاتحوهم بالنقاش. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة. وهذا مال إليه جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم، وشيخ الإسلام في بعض المواضع يميل إلى هذا، فيقولون أحاديث الأحاديث في ذم القدرية الصواب أنها فقط موقوفة على الصحابة، ليست مرفوعة. بعضهم يستدل على هذا بكون القدرية ما جاءوا إلا في آخر عهد الصحابة، ما خرجوا إلا في آخر عهد الصحابة، وأحاديث القدرية هذه رواها أناس قد ماتوا قبل ذلك، قبل خروجهم، كعمر رضي الله عنه كما في الحديث هنا وغيره. لكن هذا ليس فيه دليل، فقد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لم يحصل بعد، يخبر عن شيء سيحصل مستقبلا. فليس هذا يعني كافيا في ذلك، والعبرة بالأسانيد. ولا شك أنه ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وقد وقع في حصل في كلام على إسناده يعني بالطعن فيها. قال: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. تقدم معنا هذا الأثر وأنه ضعيف أيضا، لا يثبت حتى عن ابن عباس، فيه رجل لم يسمع. قال: وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق، أي وكتابته مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. نعم، وهذا القدر كفر، إنكار علم الله عز وجل، سواء إنكاره بالكلية أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أم كان إنكار علمه بالجزئيات وأنه لا يعلم إلا الكليات، هذا كفر. قال: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، يعني قدرة الله على كل شيء مما يتضمن أفعال العباد، أي مع دخول أفعال العباد فيها فيدخل في ذلك المشيئة والخلق. قال: فهذا يكذب به القدرية جملة، يعني الغلا وغير الغلا. قال: حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه، وهذا ضلال ما عليه المعتزلة ومن وافقهم من إنكار المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب القدر، هذا ضلال، ولم يكفرهم العلماء بذلك مع أن من لوازم أقوالهم الكفر، لكن لأن لهم تأويلات فيها وأرادوا بذلك تنزيه الله عز وجل عن أن يكون خلق أفعال العباد والتي منها الشر، فأرادوا تنزيه الله فوقعوا فيما هو أشد. المقصود أن لهم تأويلا في هذا وأرادوا بذلك تنزيه الله، فلهذا العلماء لا يكفرون أصحاب هذه الدرجة. قال: والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدري، وأن الذي جحدوه الذي أو الذين وأن الذي جحدوه يعني القدر الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، براء أو براء، براء أو براء، والأمر أنف قلنا معناه يعني ماذا؟ ما معنى أنف؟ يعني أنه مستأنف. ما معنى ذلك؟ يعني لم يسبق به علم، ما إن لما وقع علم الله به، فالناس يعملون أشياء مستأنفة جديدة، المستأنف هو الجديد الذي لم يسبق به علم، ومنه الروض الأنف، إذا قالوا الروض الأنف يعني الروض الذي لم يرعى قبل، وقد سمى السهيلي كتابه في السيرة الروض الأنف، فالمقصود بالأنف المستأنف، إذا قالوا فلان روضته أنف يعني أن المكان هذا الذي هو له لم ترعه الدواب قبل. قال: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، أي قبل وجودها، قبل وجودها مقاديرها، الله يعلم فلان سيخلق على قدر كذا، والناس سيخلقون على القدر الفلاني، والجن على القدر الفلاني، وهكذا. فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالخلق يتضمن التقدير. نعم، معروف أن الخلق له معنيان، التقدير والإيجاد، فأولا يحصل التقدير ثم يحصل الإيجاد، فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، ما دام قد قدر كل شيء في الكمية والكيفية فهذا أبلغ في العلم بالجزئيات. قال: خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات، تضمن شيئين. إذن فالأول يرد به على الغلاة القدرية، والثاني يرد به على الفلاسفة الذين ينكرون العلم بالجزئيات. قال الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم أو يعلم يصلح أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. هذا يمكن، يعني إذا أخبرهم الله بذلك سأفعل كذا وسأفعل كذا فيمكن أن يعلموا بها، كما أن الله مثلا أخبرنا أنه سيحصل يوم القيامة كذا وفي الجنة كذا وفي النار كذا. قال: فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. إذا كان العباد يمكن أن يعلموا بسبب إخبار الله لهم فكيف بالله؟ واضح. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. وهذا رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأن العالم لازم لذات الله عز وجل، ليس مخلوقا باختيار الله ومشيئته، فهذا الكلام رد عليه. الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه، وهذا أيضا رد على هؤلاء الفلاسفة. قال رحمه الله، الكلام واضح كذا؟ قال رحمه الله: قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. هكذا عندكم صح؟ ولا شك أن أهل القدر خصماء الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء مشرك قريش يخاصمون النبي عليه الصلاة والسلام في القدر، فأنزل الله إن المجرمين في ضلال وسعور الآيات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في التائية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، فهم خصوم الله. قال الطحاوي رحمه الله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشارح رحمه الله: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. لما قال المؤلف سقيما قلبا سقيما احتاج أن يبين مسألة مرض القلب وموت القلب. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. وهنا ننبه إلى أن القلب الميت هو قلب الكافر والمنافق نفاقا اعتقاديا. المسلم ما دام مسلما صحيح الإسلام قلبه ليس بميت، قد يمرض وقد يشتد به المرض، يعني لأن بعض الوعاظ من أهل السنة ليسوا تكفيريين، من أهل السنة إذا نصح الناس كذا فربما يقول لهم: قد مات قلبك يا فلان، يا من تسمع الأغاني هذا قد مات قلبك وكذا. فالموت القلب يكون في حق الكافر، فهذه الكلمات تتضمن التكفير دون أن يكون قاصدا لها. قال: أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. والأثر صحيح، رواه ابن أبي شيبة والطبراني وهو صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. جاءه رجل أو سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هلك من لم يأمر. فقال ابن مسعود: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. قال: وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة،